الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه التكملة الأخيرة للحلقة الأخيرة للجزء الثاني من تصحيح مفاهيم، ويعتبر آخر لقاء بيننا قبل رمضان إن شاء الله، ولو يسر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم لعلنا نلتقي بعد ذلك في مواضيع أخرى أو في الجزء الثاني. نحن لازلنا في موضوع عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله. تكلمنا في نقاط عدة، تكلمنا عن المسائل الأولية التي يجب فهمها، تكلمنا عن أخطاء التيارات الجهادية أو أخطاء التيار الجهادي في تعامله مع هذه العوامل، وكذلك تكلمنا عن خطأين للتيار الجهادي، خطأ في قراءة الواقع وخطأ في قراءة التاريخ. واليوم سنتكلم عن أهم النقاط أو أهم المسائل التي يجب مراعاتها والتي تعتبر عوامل أساسية للنصر والتمكين للمنهج وأهله. وهنا قبل أن نبدأ لابد أن نعلم أن العوامل هذه تكون بعضها خارجية وبعضها داخلية. فالخارجية لا نستطيع أن نتكلم فيها كثيرا، لأن أنت ليس بيدك إلا الدعاء في تهيئة هذه العوامل الخارجية، فأنت لا تستطيع أن تعمل أمور كثيرة جدا وخصوصا في المراحل البدائية، ولكن قد تهيئ الأسباب وتهيئ الأوضاع. وهذا الأمر يعني رأيت أن أتجاوزه، لأنه لا طائل من الحديث في مثل هذه المسائل للناس وللإخوة وللعوام، وللطرح بهذه الطريقة العلنية. فالذي يريد أن يعمل، نحن لا نستطيع أن نتوسح كثيرا في هذا الباب حقيقة، وهذا الكلام أصلا يعني ليس محل اتفاق في السياسة، لأن هذه تعتبر من الاجتهادية البحتة. فأنت لا تستطيع أنك تجبر الناس أو تلزم الناس جية، سواء في تضعيف الدول وفي محاولة جرها للاتجاه في مسار معين أو في إنشاء الصداقات والعداوات والقدرة على خلق رأي عام داخل هذه الدول. فكل هذا الكلام محل يعني نقاش طويل لا نريد أن ندخل فيها، ويكثر علينا الآراء. فمثل ما قلت هذه أمور اجتهادية، فقد يوافق الرجل النقطة اليوم ويعارضها غدا، وقد يكون العكس، وقد يعني لا يفهم بعض النقاط بسبب عدم قدرته أو عدم اطلاعه الواسع على السياسات الدولية، ومثل هذه الأمور لا نستطيع أن نتوسع فيها. وإنما نحن نتكلم فيما هو ممكن للتيار الجهادي اليوم أن يعملوه، وما يمكن أن يقدموه، وما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا والمسلمين جميعا للعمل بطريقة صحيحة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن. عنوان الدرس اليوم هو عنوان الحلقة عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله، ونبدأ بأولها وهي النقطة الأولى والتي هي الحفاظ على المنهج من خلال عملية إنشاء العلماء وطلبة العلم بشكل مستمر، وذلك من خلال الحفاظ عليهم وتأمين المعيشة لهم ولأهلهم وتهيئة الأجواء المناسبة لطلب العلم من القراءة والتدريس وكفالة المسكن والمأكل والمشرب والملبس. فلا شك أن قضية العلماء وطلبة العلم والمشائخ هي قضية جوهرية في التيار الجهادي، لأن لا قيمة لهذا التيار بدون علماء. لماذا؟ لأن سرعان ما سيصابون بالانحراف إفراطا وتفريطا، سواء أصيبوا بداء السرورية أو داء الغلو، لأن من السهل إطلاق الأحكام وتعدد الآراء في ضمن أو خلال الضغط عليك. فالإنسان عندما يكون جالس قاعد كيف هادئ لا يوجد هناك توترات كذا، يكون عنده قدرة أكثر على التفكير حتى ولو كان عاميا. ولكن في خضم المعارك وفي تحت القصف والخيانات والتخذيل وكذا، إذا ما كان هناك علماء يحددون مسار التيار، فلا شك أن هذا التيار سينحرف عما قريب، وهذا الذي نحن رأيناه في تيارات جهادية كثيرة. لو نظرنا مثلا إلى حركة التيار الجهادي لرأينا أن إلى المثال وليس الحصر طبعا، يعني انظر إلى الجماعات الجهادية في الجزائر، انظر إلى الجماعات الجهادية في باكستان أصلا. هناك أنتم تعرفون هناك فصائل عدة، وبعضها وصل إلى حد الردة بالتعاون مع الحكومة الباكستانية والخفارة. وكذلك وعلى فكرة عندما هنا أقول علماء لا أقصد بها علماء، أقصد علماء المنهج. لا أحد يفتقر إلى علماء حقيقة، بل الواحد إن كان 10 أشخاص وعمل جماعة يقول أنه يتبع العلماء سواء كان عنده أو مجموعة آخرين، ولكننا نحن نقصد علماء المنهج. فعدم وجود العلماء يتسبب في ضياع الجماعة، لأن ببساطة شديدة وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم يبقى هناك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا. هذا الأمر أمر متكرر في الأمة المحمدية في الجمع، نقصدنا فئة الصحابة، ولكن الفرق أن الصحابة كانوا هم الذين يحافظون على المنهج وعلى أهله، لذلك كانت الحركات الأخرى هي حركات يتيمة. فلما عم الفساد كان لا زال لأهل الإسلام شوكة وسلطان، فكانوا يتتبعون الزنادقة وأهل الضلال وأهل البدع، حتى أتت فتنة المأمون وفتنة خلق القرآن الذي امتحن فيها الناس. لذلك رأيت كيف ضل الناس، حتى قيل أن الواثق كان يمتحن الأسرى الذين يتم استبدالهم بأسرى الروم النصارى، أن من لا يجيب إلى قوله بخلق القرآن كان يتركه، ما كان يستنقذه من الكفار. وأنت تعلم أن والده المعتصم كان صاحب الحملة الشهيرة على بلاد النصارى بلاد الروم، والتي تعرف ب يعني فتح العمورية عندما غزا أحد أمنع حصونهم وهي العمورية، على يعني تفسيرات عدة لماذا فعل هذا. المهم أن هذا يحصل، يعني هذا الأمر ليس فيه أي غرابة. تذهب جماعة المسلمين أصحاب الشوكة والقوة فيعود ضعفاء قلة أعداد قليلة، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب ضياع العلم وضياع العلماء وتصدرهم لهذه الجماعة. ولذلك كان الحفاظ على المنهج من أول الأمور يتم من خلال عملية إنشاء العلماء وطلبة العلم بشكل مستمر. فأنت لا تكتفي بأن والله الآن عندك الشيخ تركي البنعلي، والله عندك عادل عباب، ولا عندك أبو يحيى الليبي، والله عندك محمد المقدسي، قتل الأول وظل الثاني وأسر الثالث وسكت الرابع، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ لذلك عملية إنشاء العلماء لابد أن يكون بشكل مستمر. وهذا الأمر يعني وإن كان يعد خياليا إلا أنه أمر ممكن، وخصوصا في الوقت الحالي هذا العمل، هذه المسألة يعني على الأخوة الذين يعملون خصوصا في الدولة أن يضعوا هذا الأمر نصب عيونهم، ذلك من خلال الحفاظ على طلبة العلم. رجل مثل تركي البنعلي المفروض أنك الآن هذا يعتبر يعني كنز ثمين بيدك، لا تخرجه في كل واقعة وتعرضه للمهالك وللمخاطر، مثل لأن الآن أنت عندك قدرة أنك لا تفعل هذا الأمر، فأنت لست بسيط جدا يكون لو كل هذا الدور. وكذلك من خلال إنشاء أو تخريج هؤلاء العلماء وطلبة العلم، فأنت لا تجلس فقط لتنتظر التحاق العلماء بك، لا بد أنك أنت تخرج هؤلاء العلماء. وذلك مثلا من تستفيد ممن عندك من العلماء بحيث يقوموا بتربية مجموعة أخرى من طلبة العلم، من الشباب الملتزم الأذكياء الذين عندهم حب للقراءة وللمدارسة ولطلب العلم، تعمل أجواء خاصة لهؤلاء، تتكفل بمعيشتهم، تبعدهم عن مواطن الصراع ومواطن القتال وما شابه، تتكفل بإعانتهم وإعانة أهاليهم، لأنك لابد أن تعرف يا أخي العالم هذا رجل مثلك، ليس خارج المعادلات البشرية، فالعالم هذا كيف صوت يا أخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في صوت يا أخوان؟ في صوت يا أخوان؟ يكون. تقول أن العلماء ليسوا خارج عن هذه المعادلة البشرية، فالعلماء مثل ومثل غيرهم، عندهم أهل وعندهم أزواج وذرية، ويحتاجون إلى مأكل وملبس ومشرب ومسكن ومنطقة، ولا يتم هذا الأمر. يعني أنت لا تستطيع أن تقول والله يا أخي تعال ادرس العلم تحت زخات الرصاص وتحت المطاردة، لابد أن تهيئ أجواء مناسبة لهؤلاء الشباب الذين تريد أن تخرجهم. وهذا الأمر يعني خلال سنة سنتين ستخرج مجموعة كبيرة جدا من طلبة العلم ومن المشايخ الذين يستطيعون أن يطوروا أنفسهم بعد ذلك. تأمل الكلام هذا. لذلك لا تجعل من عدم وجود العلماء حجة أن تتكفل بمن عندك، وهؤلاء يقوموا بتدريس وبتعليم الجيل الذي بعدهم، وتتكرر العملية بشكل مستمر حتى لا تفقد توازنك من الطرح ومن قوة الحجة، وإذا لوجود الجماعة والدولة والقوة والتمكين. لذلك نحن نقدم دائما مسألة التمكين للمنهج على أهله، فأنت قد تكون من أهل المنهج اليوم ولكن غدا ستنحرف. لذلك لابد أن يكون التمكين بالأساس لأهل للمنهج ثم أهله، فلا قيمة لأن أن يكون الآن مثلا لو نحن نرى مثلا الشباب سليم، لا قيمة لهذا الأمر، لأن الشباب في الدولة قد ينحرف غدا، الله أعلم. هكذا كانت الأمم والدول والممالك، وهكذا حال الناس. فإيش اللي تصدير أو إنشاء أو تخريج العلماء بشكل مستمر في هذه العجلة لكي تسير إلى الأمام في خطى ثابتة. طيب، النقطة الثانية هي نقطة أيضا مهمة جدا، إصدار مؤلفات شرعية للعقيدة والفقه والرقائق وغيرها من العلوم والأبواب بأسلوب معاصر مفهوم، بحيث يغني عن كتب ومؤلفات المشايخ المخالفين للمنهج، سواء من السلفيين أو من غيرهم، وتدريس المواد الشرعية على هذه الكتب والإصدارات الجديدة، بحيث يتربى جيل من طلبة العلم غير متأثرين بتأصيلات وفتاوى العلماء والمشايخ المخالفين للتيار الجهاد. الآن نحن يعني أحد إشكالياتنا أنه ما يوجد مواد جديدة في التيار الجهادي. تقرأ مثلا تقرأ في كثير من الأبواب ستضطر أن ترجع إلى سيد إمام وإلى عبد الحكيم حسان وإلى يعني حتى أبو قتادة أو أبو محمد المقدس، رجل مثل أبو مصعب السوري تراه ما كل نقده لعلماء الحجاز، إلا أنه يقول لك مثلا أنت عليك ب يعني إذا أحد نصحني ماذا أقرأ من الشروحات، أقول أقرأ شرح ابن عثيمين على العقيدة الوسطية. تمام. فتأمل، فمثل هذا النقص ومثل هذا يعني الخلل في عدم وجود أساسا عدم وجود يعني إصدارات ومؤلفات شرعية في كافة الأبواب، يجعل أبناء التيار الجهادي وخصوصا يعني طلبة العلم منهم دائما أسرى للمشايخ الذين يخالفون التيار بشكل. تقرأ مثلا للشيخ العباس، أنا متأثر جدا بمشايخ الحجاز، تقرأ للشيخ أبو يحيى الليبي نفس الكلام، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، سترى يعني هناك دائما تزكية. ولماذا؟ لأن هؤلاء يعتبروا مشايخهم، سواء درسوا عليهم مباشرة أو درسوا عليهم وتعلموا من كتبهم ومن فتاواهم ومن يعني مؤلفاتهم وتأصيلاتهم. وهكذا سرعان ما سترى أن هذا الشخص بسبب تأثره لهؤلاء المشايخ ولهؤلاء العلماء ستراهم أنهم مسألة يعني هو صحيح يخالفه في مسألة كفر الحاكم واحد اثنين ثلاث، ولكن هو لا زال أسيرا لطرحه، أسيرا يعني أسيرا لتأصيلاته، أسيرا للتقعيد الذي يعني يعمله في كثير من المسائل. لذلك أنت عليك لكي تتحرر من هذه النقطة أنك تستغل الإمكانيات التي عندك اليوم. أولا أنت متمرد، أنت أساسا على هذا الواقع متمرد على هذه المنظومة الشرعية، أنت لا ترى لا تحسب لا أحسب لا خطأ. يعني بدل ما أنا كل شوية آتي وأدرس هذا الكتاب وأقول يا أخي احذر هذا الخطأ واحذر هذا الكلام احذر هذا الموضوع، وهذا على فكرة يعني هذا حتى نحن نعمله هنا، يعني عندما يأتي مثلا أخ ويقول لنا يا أخي يعني بماذا تنصحون من الكتب، نقول اقرأ الكتاب الفلاني بشرح فلان، اقرأ كذا، يعني عن نفسي مثلا أتكلم، يعني دائما أنصح الشباب أقول لهم اقرأ مثلا نواقض الإسلام، شرح نواقض الإسلام للعلواني وللطريفي ولعبد الله السعد. ها، ومع العلم أن هذا الأمر يعني المفروض أن لا نقول، ولكن إحنا ما عندنا غير هؤلاء، تمام؟ مع الأسف الشديد لو كان عندنا ناس يعني شرحوا هذه المسائل لا استغنينا عن هؤلاء، أو على الأقل لأشرحنا هؤلاء الآخرين في هذا الطرح. فنحن نقول له نعم احذر من الطريفي، احذر من كذا، احذر من منهجي، ولكن أنت في نهاية المطاف دائما ستضطر أنك تعلم الشباب على يد أناس أنت تختلف معهم، صح؟ فأنت بحاجة إلى إصدار مؤلفات في كافة الأبواب في كافة العلوم الشرعية، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في باب الحديث أو في باب الأصول أو في باب اللغة أو في كذا. أولا تتحرر من مشكلة مش تتحرر، ولكن تسهل الأمر للجيل القادم بحيث تضعهم على الخط الصحيح بطريقة سليمة وسهلة، تسهل على طالب العلم. لأن يعني هناك كثير من لو نحن مثلا أرجعنا الشباب إلى كتب السلف، أنا تقول والله يا أخي اقرأ لا تقرأ للأولياء المعاصرين، اقرأ كتاب الرسالة، ماذا سيفهم من كتاب الرسالة؟ صح؟ بل لا أقول لك الرسالة، أقول له يا أخي اقرأ كتاب الإيمان لابن تيمية، ماذا سيضيع؟ ما الذي ممكن أن يستوعبه في كتاب الإيمان لابن تيمية؟ لا يسقط. لذلك أنت عليك أن تسهل هذا الأمر، وهذا الأمر لا موجود الآن، موجود هذا الأمر من خلال التيار المخالف للتيار الجهادي، يعني التيارات الأخرى يا أخي عملت هكذا، التيار السروري، التيار السروري، التيار الإخواني، التيار السلفي التقليدي المسمون بالسلفية العلمية، التيار السلفي السلطاني المداخل والجامية، ها يعملون هذا الأمر ليل نهار دائما، يعني يعملون مواد جديدة لأتباعهم بحيث يستطيعوا أن يخاطبوا الناس أو أتباعهم بطريقة يفهموها ويقيدوهم ببعض الضوابط التي يعني يرونها هم في مثل هذه التبسيطات أو التسهيلات أو الاختصارات لبعض المؤلفات والمصنفات، تمام؟ كما عندك علماء، نعم الآن بسبب وضع الدولة الإسلامية ربما سيخرج هناك مجموعة يعني جيدة من المشايخ وطلبة العلم، ولكن أنت لازلت يعني ضعيفا، فأنت عليك أن تتسارع، أن تسرع، أن يعني تواكب الحدث وتقدم وتكثف من هذا الأمر. وهذا الأمر ليس يعني ليس يعني صعبا، على الأقل في على على على مستوى الأتباع والأنصار، فأنت تعمل مجلدات، تعمل مطبوعات جديدة تتناول هذه المسائل، وتقوم بإصدارات، إصدار كتب، موسوعات في الفقه، في يعني كتب الحديث ربما يكون يعني مشكلته أقل، ولكن في الفقه وفي العقيدة هذه مسألة مباشرة، يعني مباشرة، يعني مثلا مسائل الأصول إلى حد ما، تمام، مسائل يعني علوم المصطلح وما شابه إلى حد ما، مش الشروح هذه الحاجة، ولكن الفقه والعقيدة هذه مسألة مهمة جدا. يعني أنت أساسا مشكلتك هو في تفسير هذه الأمور وفي تفسير هذه الأحكام، فأنت تحتاج أن تسرع، وبالإضافة إلى ذلك أن تسرع أيضا في محاولة يعني خطاب الناس من خلال يعني من خلال إصداراتك أنت. فبدل ما يقرأ لا تحزن إيش كان اسمه القرني، هذا القرني، تمام، يقرأ لك أنت، بدل ما يقرأ يعني تحرير المرأة لمحمد قطب ومن على شاكلته ويتأثر بهذه الأسماء، يقرأ لك أنت، تتكلم عن الحجاب، تتكلم عن اللحية، تتكلم عن القيامة في باب الرقائق وفي باب في هذه الأمور التي العوام سيظلوا يحتاجون إليها في باب الأدعية، في باب الآداب وما شابه، تمام. لا لا لا غنى لك عن تقديم مثل هذه الإصدارات. وهذا الأمر ليس من باب نافلة القول، هذا الأمر المفروض يكون واجب على الناس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه يعلمهم، يعلم الناس دينهم. نعم الوضع كان في ذلك الوقت كذا، ولكن هذا كان حتى على يعني حتى الصحابة كانوا يعملون هذا الأمر. يعني ترى الراشدين مثلا كانوا يرسلون يعني خيرة الصحابة لمسك القضاء والفتوى بين الناس ولمثل هذه الأمور. لا يجوز أنك أن تسلم هذا الأمر لناس آخرين. لماذا؟ لكي لا يتربى جيل فاسد. فأنت عندك رصيدك الأساسي هو جيل الملتزمين لطرحك أبو زيد وب يعني الزنداني وبالعلي وب يا أخي، يعني لو نعد الأسماء لن نخلص إلى الصباح. كما سنأتي بالنقطة يعني اللاحقة إن شاء الله، هذا الجيل هو الذي أنت ستعول عليه. لا تستطيع أن تعول على جيل تأثر بإطروحات ابن باز والباني وعبد المقصود ومش عارف مين وكل هؤلاء الناس. نعم صحيح أن أن أن الآن بسبب العولمة وبسبب يعني سرعة التواصل عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تأثير المشاكل أخي أقل، لكن أنت لا تريد أن يكون الناس أقل، لأن عدم التأثر بالمشايخ وعدم التأثر بالعلماء سيؤدي إلى الزندقة في النهاية. ما الذي سيضبط الناس إذا لم يكن العلماء؟ فأنت تحتاج إلى إنشاء جيل ملتزم منضبط، هذا لا يكون من خلال تقديم المناهج الفاسدة لهم ثم تقول لماذا لا تنصفون. فأنت بحاجة إلى أن تصدر مؤلفات شرعية في العقيدة والفقه وغيرها لكي تستغني عن مؤلفات المشايخ الذين تخالفهم لكي تربي جيل جديد. النقطة وتثقيفهم بدرجة جيدة، أنا لا نقول بدرجة لا بأس بها بل لابد أن تكون جيدة. من الناحية الشرعية هذه مسألة مهمة، والسياسية والتاريخية والأدبية والإعلامية والعلوم الأخرى المطلوبة حسب الاختصاص مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإدارة والتطوير وما شابه. أحد إشكاليات التيار الجهادي كما قلنا حتى في السلسلة الماضية أن الكوادر الإعلامية فيها غير مؤهلة، فتأهيل الكوادر الإعلامية أمر مهم جدا شرعيا بسبب لكي لا يحصل كل هذا التخبط، تمام، وكذلك سياسيا، لأن وإن كان هذا سياسيا يعني أيضا مسألة فضفاضة، يعني ماذا تقصد بالسياسية؟ السياسة ليس فقط مسألة الدول والحكم وكذا، السياسة أمور كثيرة جدا، وكذلك فترة، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية أيضا قبل فترة بسيطة هكذا، قرأت لأحدهم يتكلم عن فقه الثورة ويتكلم عن تعامل السلفي مع الثورات، ثم من جهله يستدل بالثورات التي حصلت على الفاد الجاهل، يعني هذه حتى ولو قرأ شيئا من التاريخ المغالطات التاريخية في هذا الكلام، وكيف أنه يستدل بمثل هذه الأمور لتقديم الثورة؟ لو سمع عن كلام فظل يردده ويقوله. فلذلك هناك جهل شديد جدا بالتاريخ، ترتب عليه مجموعة كبيرة من المفاهيم المغلوطة، لذلك لابد من توعية الإعلامي حتى من الناحية التاريخية ومن الناحية الأدبية، لا يكون كلامه جافا، تعرف كيف ينتقي الكلمات، ينتقي العبارات التي تكون قريبة لواقع الناس، تكون قريبة لفهمهم، تكون خفيفة عليهم، هذا أمر مهم جدا. وكذلك أساسا لابد أن يكون عنده علم بطريقة الإعلام أفضل، يعني والله يا أخي يعني يعني في ناس يشتغلون بالإعلام وأساسا ما يعرفون إيش هو الإعلام، لو قلت له يعني ممكن تعرف لي إيش هو الإعلام، ممكن تقول لي إيش هو ضوابط الإعلام، أنت في أي أنواع الإعلام تشتغل، إيش دور الإنترنت، وأنت في أي أقسام في الإنترنت، ما يعرف كل هذه التقسيم. لذلك ضروري جدا علم الإعلام أن يكون مدروسا للكوادر الإعلامية. نعم قد هذا لا يتوفر عند جميع الناس، ولكن هذا سنتكلم فيه إن شاء الله في النقطة التالية. لكي نحل هذه الإشكالية، فعدم وجود كوادر مهيئين مؤهلين لمثل هذا الإعلامي الطرح الذي عنده، لأن ضروري جدا أن يكون الشخص الذي يقدم المادة يكون شخص صاحب مستوى، يكون شخص عنده قدرة على طرح. لأنك أنت شوف يا أخي، أما أنك ستعمل في إطار رسمي مثل الفرقاني والاعتصامي وبعض حسابات الولايات، وأما أنك تعمل بشكل آخر، في كلا الحالتين أنت يعني لابد أن تلتزم بمجموعة من المعايير. هذه معايير معلش الجزئية أنت لا تستطيع أن تلتزم بها لوحدك إذا ما كان هناك شخص أو إدارة أو هيئة أو جماعة أو يعني ناس يستطيعون أن يرشدوك ويعلموك ويثقفوك ويصلوك إلى مستوى معين. ففي كلا الحالتين أنت لابد أن تكون قادرا على طرح أولويات المنهج حسب الضرورة، ومثل هذا الأمر لا تستطيع أن تفعله بجهلك بالشرعي والسياسي والتاريخي والأدبي والإعلامي، بالإضافة إلى احتياجك لعلوم أخرى. هذا أيضا كما أقول يعني حسب الاحتياج وحسب الإعلامية، هو أجهل الناس بالإدارة، ما يعرف كيف يدير هذه المجموعة، فسرعان ما يسقط. وهذا الذي نحن نراه في حتى في أسلوب المنتديات، بل حتى في على يعني عندما أنت ترى يعني على مستوى الخطاب، ترى هذا في يعني بعض المواقع التي تعتبر مهمة جدا اليوم في المعلومات، في التويتر وفي الفيسبوك، وهي مواقع إعلامية قوية. فأنت بحاجة إلى تطوير هؤلاء الناس. وكذلك لابد أنك تعرف أن قوة الطرح و تقديم الأولويات وعدم الاستعجال في طرح المسائل، هذا الذي يولد الأحكام يجهلون واقع الناس. لا، عندما تنظر إلى منظما في طرحه يعرف لماذا يتكلم، لذلك نعرف أن هذا بسبب يعني ثناء الله سبحانه وتعالى به ومعية الله سبحانه وتعالى معه، وأنه كان يقرأ القرآن على الناس. نعرف هذا الكلام في نفس الوقت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أمور يجتهد فيها، وهذا الذي كان يحصل في عند الصحابة عندما كانوا يردون على الكفار، وعندما كانوا هذا الذي حصل بعدهم من التابعين وغيره. لذلك كان أحدهم يقول لأحد علماء المسلمين يعني أنتم ما دفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال أنه كان يهوديا، يعني أنتم ما دفنتم يعني نبيكم حتى ارتد من ارتد منكم من العرب وادعى النبوة. فقال ذاهك على الأنصار مشتتين اليوم، وهذا الأمر ستكون له انعكاسات خطيرة جدا في المستقبل. في السابق كان لما أي حادثة جديدة تحصل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي الصلاة في جامعة، الناس يجتمعون، الصحابة الراشدين كانوا ينادون الصلاة في جامعة، يبينون هذه الحادثة وتفاصيلها وأبعادها وما على الناس أن تلتزم به. راح يصيروا مجاهدين، راح يصيروا من أبناء الدولة، راح يصيروا همج، راح يعملوا على تدمير الدولة من الداخل بهذا الأسلوب وبهذه الفوضى. هؤلاء سيبقوا هكذا، لا بد أن تضبطوا. إذا ما ضبط هؤلاء، يكفيك واحد منهم أو اثنين يخرج يجاهد يقاتل كذا، خلال شهر اثنين ثلاثة ستة سنة صار أمير، تسبب لك بمجموعة من الكوارث. فكيف إذا عرفت أن هناك يعني اليوم هناك ملايين من هذه النوعية، يعني قد تأتي وتقول أخي أنت تبالغ، إيش هي الملايين؟ قل لا بس يعني لو لم يكن ملايين، لكن لا تختلف معي أن هناك عشرات الآلاف من الأنصار، صح؟ لا أحد يختلف أن هناك عشرات الآلاف من الأنصار على الإنترنت يناصرون الدولة الإسلامية. عشرات الآلاف هؤلاء لو قسم منهم ذهبوا ونفروا، ماذا سيعملون على يعني في الدولة؟ وسرعان ما تنشأ الكتائب وتنشأ الألوية، وبعد ذلك يصير الأنصار هم رصيدك على المدى القريب والمتوسط والبعيد كذلك. فالآن شوفوا يا أخوة، يعني بس عشان الشباب يفهموا كيف هي العملية. الآن أنت إيش هي قوتك؟ بعض المدن في العراق وفي سوريا، صح؟ إذا هذه المدن كم عدد الناس فيها؟ بضعة ملايين، تمام؟ طيب هل أنت تعول على بضعة ملايين أن تغزو العالم؟ لا. إذا تعول على ماذا؟ تعول على المهاجرين الذين سيهاجرون إليك، السرورية وكل هذا الكلام. الدولة لن تنشئ جيشا قويا تفتح به البلدان فقط من هؤلاء. الدولة سياسة الدولة هي سياسة تستقطب المهاجرين بالدرجة الأساسية وتبني يعني بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء المهاجرين يكون انتمائهم للدولة أكثر. وأنا من مثلا من فرنسا، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، وين هو الدولة الأساسية بالنسبة لي؟ هي الدولة. وين هو الوطن الأساسي؟ هي الدولة. ولذلك أنا سأظل أدافع عنها إلى آخر رمى. بينما غيري السوري والعراقي هذا ممكن ينقلب بسرعة. لا أتكلم عن الكل. أشك أن هناك دولة قال الله سبحانه وتعالى وأولاء المخلصين من أبناء البلد ما حصل كل هذا الكلام حتى ولو كان هناك ألف ألف مهاجر يعني. الموضوع مش هكذا. لكن الأنصار يبقوا قلة من أصحاب المنهج. والوزن الحقيقي عند من؟ عند المهاجرين. وهذا على فكرة حتى كانت هكذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى القيادة الحقيقية هي بيد المهاجرين. فهؤلاء المهاجرين سيأتون إليك من أين؟ من هؤلاء الأنصار. يعني المهاجر هو إيش؟ هو أحد أهم مراحل المهاجر قبل أن يأتي إليك هو بقاؤه في دائرة الأنصار. الآن نحن يا أخوة الآن نحن يعني أنا وأنت والشباب هنا الذين نتكلم صار لنا نناصر المجاهدين من كم سنة؟ بعضنا من سنة، بعضنا من اثنين، بعضنا من 10 سنوات، ربما بعضنا من 20 سنة. صح؟ فأنت لابد أن تمر بمرحلة الأنصار قبل أن تصل إلى الدولة. ما راح تجلس هكذا في بيتك وبكرة تخرج ولا أنفر إلى الدولة الإسلامية. لابد أن تقتنع بها وتناصرها فترة من الزمن وبعد ذلك تهاجر إليه. صح؟ الغالبية الساحقة 99.99% يعني هم هكذا. فمثل هذه الحالة هؤلاء الأنصار إن لم تضبطهم فأنت عدد المهاجرين في ازدياد مستمر، في ارتفاع مستمر. فأنت إن لم تضبط هؤلاء الأنصار الآن بعد سنة سنتين ماذا سيحصل؟ والرجال أصبح عنده قوة وشوكة وجماعة وأغلب الظن أنه لم يسمح. لماذا؟ لأنه يرى يعني مثل هذه العملية المتكررة في عملية تصدير في عملية تصدر المجالس والعلم والفتوى والعمل وكذا بعد فترة سيرى أنه هو الذي يعمل، أنت لا تستطيع أن تفعل. فإذا كان علي بن أبي طالب، أرجو أن الأخوة يسمعوا هذا الكلام جيدا، إذا كان علي بن أبي طالب ما قدر على أخذ أو الاقتصاص من قتلة عثمان بسبب كثرتهم وبسبب يعني وجودهم وقبائل تحميهم وشوكتهم، فلا تظنن أنك سيكون عندك عقل أكبر من عقل علي بن أبي طالب، فأنت تكون عندك قدرة على استئصال هؤلاء في يوم وليلة في جادة الترم. وأشارة ليش تعمل؟ يكفيك أنك تقتل 10 من المهاجرين حتى ينتشر الخبر ويقول هالدولة يعني أساسا هي تعمل هي عميلة لإسرائيل، فهي تستقطب المجاهدين ثم بعد ذلك تقتلهم. صح؟ أفكار خطيرة جدا. هذا ما قاله يعني بعض الدجالي من أمثال العرعور لما فعل بعض يعني كان يقول أن الدولة تأتي بأهل السعودية وبالشباب الملتزم فترمي بهم في حروب هكذا لا طائل منها، حروب خاسرة يعني هكذا، معارك خاسرة، ما يعني يعرفون هكذا يحرقون الشباب فقط. وهذا الذي يعني وضع جائزة على بعض الرؤوس قيادات الدولة. لذلك ضبط الأنصار مهم جدا، يكون عندك مؤسسة إعلامية تضبط هذه الكمية الكبيرة جدا، لأن هؤلاء الأنصار سيأتون إلى الدولة وهذا الزحف المهاجرين لن يتوقف إن شاء الله، وجل الشباب سيهاجرون إلى الدولة. يعني نحن هنا في هذه الغرفة التي تعتبر من أصغر غرف الفالسط التي تناصر المجاهدين، أعدادها يعني ربما 10-20 شخص في أحسن الأحوال. صح؟ خرج منا لحد الآن يعني تقريبا 5 من المشرفين فقط، يعني المشرفين الذين نفر طبيعية جدا. لماذا؟ لأن الآن في سيطرة على الأرض والناس تهاجر بأهاليها وبأولادها وبالناس وبأقاربها وبأصدقائها وكل من له تأثير. وهي مسألة هكذا يعني عدوى، سرعان ما ترى فلان أنه يهاجر، والله هو هاجر، طيب أشوف عندك لقاء مع كذا، الفيسبوك التويتر مش عارف إيش الفاضك، والله يا أخي طريق سهل كذا، فهو أيضا يتحمس الفكرة يذهب يهاجر. فهم كيف؟ العملية ليست مثل قبل 10 سنين لما قال واحد يريد أن يهاجر كان عليه أن يخطط لذلك 4 سنوات، الموضوع بشكل عام. لذلك هؤلاء الأنصار سيكونوا جنودك في المستقبل، والذي يأتي من الخارج ويدخل تحت الدولة عليك أن تركز عليه أكثر من ابن البلد، لأن هذا الذي سيبقى لك في الأخير. ابن البلد يعني هو حسب مصلحته، قد يسلم اليوم يرتد غدا، لا أقول طبعا الكل، فهم كيف؟ لأنه هو أساسا ما يرى أي ضرر من أنك تروح وما تروح وتبقى، لكن هذا الذي أتى من الخارج هو سيعمل على تقويتك. لماذا؟ لأن أنت تمثل له وطن بديل، أنت دولتك لا لا لا لا تعني مسألة معيشة بالنسبة له، بينما تعني مسألة حياة وموت. فأنت إذا ذهبت هو يعني ماذا سيفعل بزوجته بابنه بعائلته بحياتك؟ ماذا سيفعل؟ لذلك هو الذي سيحرص أن يبقى معه. كان ضروري جدا أنك تعمل على اسمه طارق عبد الحليم وهاني السباعي يطالبون بضبط الأنصار وبنشر بيانات، هذا كلام فارغ. لا، ولكن أنت عندما يكون عندك مؤسسة إعلامية فقط تخرج من خلالها بيانات مش بيانات مواقف الدولة حول المستجد بشكل يومي بشكل مستمر هكذا، هذا سيضبط لك الأنصار بشكل كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت يعني ينفض عنك، تهيئ هؤلاء الناس قبل الدخول إلى ساحة المعركة وإلى الدخول إلى أحضان الدولة على الأرض. طيب، النقطة الخامسة إنشاء مؤسسات إعلامية خاصة للرد على يهوى مرئية ومكتوبة حول أهم الشبهات المطروحة على الساحة. وهذه أحد الأمور التي إلى الآن مع الأسف الشديد جل من يعمل عليها هم أناس يعني عايشين، لا أقول بالهواة أنهم ولكن أقصد يعني هم متطوعين في النهاية، ليسوا ناس يعملون بشكل عالي. فلان يقوم بإنشاء عمل، عملية دحض شبهات مستمرة، وهذا لا يستطيع أن يقوم به مجموعة من الأنصار، هذا يحتاج إلى فريق طاقم من طلبة العلم، من المشايخ، من الذين يعني تمرسوا العلم، لما ويكونوا طبعا هم من قيادات الدولة لا شك، لكي لا تأتي هذه الشبهات فأنت تدحضها فتقوم بخلق شبهة أخرى تطعن فيه بالدولة أو تطعن فيه بالتيار كله أو بالمنهج أساسا، مثل ما فعل القاعدة. مثل ما فعلت القاعدة الآن، القاعدة بسبب هؤلاء الـ يعني الجهلة من الذين تصدروا في العمل الإعلامي وتصدروا للخطاب ولرد الشبهات، أبو الفضل الماضي وأسد الجياد وهذا ابن محمد عبد الله بن محمد وغيرهم الكثير، تمام، يتصدرون يعني كان ولا يزالوا على فكرة. يعني مثلا أقول لك كلام، تكلموا فيه مثلا في أن القاعدة لا تكفر الناس، الفكرة هي إيش؟ أن القاعدة تكفر الناس. قال لا، كيف القاعدة تكفر الناس والقاعدة ترى الجهاد مع حماس وكذا؟ يعني صاروا يطعنون في المنهج أو يبررون مسائل منحرفة للحفاظ على صورتهم أمام هذه الاتهامات وأمام هذه الشبه. تمام؟ وهذا الذي يعني حصل عند بعض الأنصار مثلا في موضوع مقتل أبو خالد السوري مثلا. الآن عند مقتل أبو خالد السوري بغض النظر، تمام، بغض النظر، خرج كثير من الشباب وقال لا أخي أبو خالد السوري الدولة لم تقتل وربما قتلته والدولة لا تقتل شيخا مجاهدا وكذا. أما ما أدراك أنت يعني ما أدراك أن الدولة قتلته وما قتل. بعد ذلك نزل بيان في موضوع أبو خالد السوري، تمام. طيب الآن البيان بين لك أن بعد ذلك بين أن الدولة يعني ترى أن حركة أحرار الشام حركة مرتدة تقاتل كذا، سواء كفرت أبو خالد السوري أو لم تكفره، فإذا أنت طرحك أصبح ضعيف جدا، بماذا ستبرر؟ مثل هذا الكلام لا لست ملتزمة لا بالسياسة الدولة ولا ولست مطلع لا على صغيرة ولا على كبيرة إلا مما ما ما ما ما يصدر خارج يعني الجماعة في الانترنت، يعني ليس عندي معلومات أكثر من هذا، فتكلم مثل ما أريد. ولكن لو أنت تريد أن دحض الشبهات تستمر بطريقة سليمة، لابد أن يتصدر هذا الأمر مجموعة من مشايخك ومن طلبة العلم عندك. ولا أخال أن الدولة عندها يعني عدم قدرة في هذا الأمر، فهي عندها يعني الآن مجموعة جيدة الحمد لله من المشايخ وطلبة العلم ومن العلماء ما يؤهلها أن تعمل بهذه الطريقة، ولا أبالغ أنا هنا، كل المؤشرات تدل على هذا. شاهدنا الكلام أن الدولة لابد أنها تقوم بمثل هذا الأمر حتى لا يتصدر هذا الأمر ناس غير مؤهلين، لأن أهم مسألة هي مسألة رد الشبهات. ولذلك نرجع إلى نفس عملية التدحرج إلى الوراء مثل ما حصل في الدولة الإسلامية. تصدر أناس والجماعة من الأشاعرة للرد على من؟ للرد على المعتزلة، فبنوا أمة أشعرية ثم من بعدها الصوفية، ثم بعد ذلك هذه الصوفية هي التي دمرت بلاد الإسلام. وهكذا طبعا العملية أخذت قرون لا شك، ولكن أنت وضعك لا يحتمل أنك تستمر قرون، فأنت في مرحلة الولادة لسه، ليس لديك لا دولة ولا خلافة ولا قوة ولا من يحزنون. فالدولة الإسلامية أخذت يعني ما يقارب القرن من الزمان، ها يعني أقل من قرن قبل أن أن أن أن يعني يخرج منها يعني لوثة المعتزلة. فلوثة المعتزلة هذه يعني كقيادة طبعا، تمام، مثل ما حصل أيام المأمون. ثم بعد ذلك حصلت يعني خرج الأشاعرة وخرج المتصوفة بشكل أكبر، وهكذا حتى ما مضى يعني بضعة قرون إلا وترى الإسلام قد، بل لم يمضى يعني بضعة قرون يعني وهو أساسا يعني سنوات بسيطة يعني أقل من قرن، حتى رأيت يعني أن الإسلام خلاص محي من البلاد. هؤلاء قرامطة وهؤلاء حمدانيين وهؤلاء بويهيين وهؤلاء يعني عبيديين وهؤلاء خلاص راح الإسلام. وهكذا العملية ممكن أن تستمر بشكل كبير جدا إذا تصدر للأمر من ليس يعني أهلا له. والآن يعني كما قلت السابق، الآن في فرصة حقيقية، فرصة كبيرة جدا للدولة أنها تتدارك مثل هذه المسائل، لأن الدولة الآن عندها إمكانيات جبارة في الاستفادة من المناطق التي سيطرت عليها، عندها إمكانيات اقتصادية ممتازة، تستطيع أن تهيئ قسم من العلماء من طلبة العلم لهذا الأمر، اكتبوا اعملوا صدروا سووا، ولا يكون هذا الأمر كل واحد يأتي ويقول ترجمان الأساورتي هذا إيش كتب، إيش عمل، إيش أصدر بيان فضح كذا. لا، هذا تعمل فريق خاص لهذا الأمر، والعمل لا يحتاج إلى أكثر من يعني 2-3 من طلبة العلم ومجموعة من الفنيين والإعلاميين معك، لا يتجاوز عددهم 10، تمام؟ يعني تخلي 15 واحد لهذا الأمر، يعني يزلزل عروش السرور سيرد عليها. أي يعني الآن شوفوا يا أخوة، يعني الآن رحت أتكلم في غرفة حمساوية، قل له مثلا أن خالد المشعل قال هذا الكلام، فترى يعني من العالم إلى الجاهل فيهم سيبرر هذا الأمر وسيرد عليه. عملية الردود لن تنحصر ولن تنقرض أبدا، دائما موجود هناك من يرد، ولكن كيفية هذا الرد، كيف هذا الرد؟ فكلما كان الرد منضبط قوي شرعي، كلما كان طرحك راقي وقوي وصاحب وعنده حجة وقادر على الاستمرار. كلما كان الطرح أو الرد من قبل أناس جهلة، كلما كان القدرة على تهميش الجماعة أو على تزفيهها من خلال هؤلاء الذين يتصدرون الردود كان أسهل بكثير، صح؟ لذلك أنت لا تحتقر هذه المسألة وتستهين بها وتقول يا أخي الآن يوجد من المسلمين من يقوم بهذا الأمر، يقومون بماذا؟ الأخوة طبعا أتذكر أيامها قاموا بعمل مبارك، وهو الرد على بعض اشتراءات عرطور وبعض الأكاذيب وكذا، وعرضوا هذا على شاشة البروجيكتور هذه الكبيرة، والبروجيكتور هذا اللي جهاز تبع السينما هذه اللي بتعطي الصورة على الشاشة. المهم يعني قاموا ببعض هذه الأمور، نعم المفروض أنك تكثف من هذا العمل، لابد أنك تبين وتشرح وتفسر ويكون هناك إصدارات، يعني أفلام وثائقية، مرئيات، سلاسل، كتب، رسائل، أمور كثيرة جدا في هذا الباب. انظر إلى يا أخي، انظر إلى السلف يا أخي، انظر إلى الإمام أحمد، تقرأ فتاوى الإمام أحمد للخلال الذي جمعه هذا السنة الذي أبو بكر الخلال الذي جمع هذه يعني نصوص وفتاوى وأقاويل الإمام أحمد، تقرأ هذا الكتاب. الكتاب عن الآن يعني مطبوع عبارة عن 7 مجلدات، ترى 70% من الكتاب يعني هو له علاقة بالردود في مسائل الأسماء والصفات وفي خلق القرآن وفي كل ردود فيها مسائل فقهية، فيها بعض المسائل، ولكن كل ردود على أهل البدع وعلى أهل الضلال وعلى أهل تستغرب تقول يعني هو الإمام أحمد ما كانش عنده شغل فقط في كلام في هذه المسائل. أئمة الدعوة في نجد من أيام محمد بن عبد الوهاب إلى يعني أقل من 100 سنة من الآن، تمام؟ يعني أكثر من 200 سنة، كل كلامهم هكذا، ردود دحض الشبهات، ردود دحض، ولكن من الذي يفعل هذا؟ أهل البلد، أهل المنهج، قصدي أهل الأمر. لا تترك هذا الأمر لواحد جاهل ما يعرف يقول أي كلام، نعم هذا الجاهل لن يسكت، سيرد كذا، ولكن لا يكون هو العلم في هذا الموضوع، صح؟ مثل ما نحن نرى الآن هناك شبهات جديدة لا يكفيك أنك تعرف شبهة الحاكمية وشبهة كذا وشبهة تكفير كتاب إيمان مش عارف إيش، هناك شبهات جديدة طرأت على الساحة. جزا الله خيرا الشيخ تركي البنعري، ويعني الذي كتب يعني بعض الكتابات العظيمة في هذا المجال، ويعني ومنها يعني مد الأيادي لبيعة البغدادي، وهذا كتاب عظيم جدا في بابي يعني وكتيب يعني حقيقة، ولكن يعني عظيم جدا جزا الله خير، يعني مجهود جبار ومجهود عظيم ومجهود يعني أكثر من رائع. المفروض أن تكثر الدولة من مثل هذا الكلام، وليس فقط من خلال رسائل وكتيبات، حتى أشرطة سمعية بحيث تنتشر في الباصات وفي المحافل وفي الأماكن، وكذلك يعني أشرطة مرئية. يعني الآن يا أخي أنت عندك إمكانيات جبارة، يعني يا أخي أنت الآن فقط يعني فقط من خلال برنامج هذا البرنامج معالجة الفيديو في الويندوز عندك هذا، تستطيع أن تعمل عن فيلم وثائقي. فكيف إذا كنت تعمل على شكل فريق وكذا، وخصوصا إذا كان معك طالب علم وكذا، تستطيع أن تصدر عشرات الأفلام الوثائقية وتشرح فيها مسائل شرعية وأمور كثيرة جدا، بدل ما ننتظر كل أسبوعين ثلاثة، كل شهرين ثلاثة لحد ما ينزل إصدار من الفرقان وما شابه. لا، يكون هناك مؤسسة إعلامية خاصة للرد على الشبهات المتعلقة بالمنهج وأهله، ويكون هؤلاء الناس تحت قيادة منضبطة بالعلماء الشرعيين، بالعلماء بطلبة العلم، ويكون هؤلاء الناس يعني ما عندهم شغل غير هذا. ولذلك ليش أقول أن هذا الأمر الآن ممكن؟ يعني الآن يا أخي أنت الآن ممكن أن تأتي بعشرة من الناس وتصرف لكل واحد منهم مثلا $1,000 بالشهر، $10,000، أنت الآن سديت ثغر عظيم جدا، صح؟ $10,000 بالشهر، أنت الآن هذا شغله، كل يوم يشتغل 10 ساعات فقط في هذا المجال، أنت فقط اثنين من هؤلاء يقرأوا الأخبار فقط يجمعوا ويلصقوا، واثنين من هؤلاء فقط يعني يعملون فنيا هكذا قصلة كذا، أنت خلال فترة بسيطة جدا يا أخي ستعمل عشرات الإصدارات. على فكرة لا تظنوا أن هذا الأمر صعب، أنا اشتغلت في الإعلام واشتغلت في مونتاج الفيديو وكذا، يعني هذا اختصاصي. عملية مونتاج الفيديو، عملية إنتاج فيلم إعلامي كذا أو فيلم وثائقي كذا في أي موضوع، يعني أمر سهل جدا جدا، وخصوصا في يعني في في في التقنيات العالية جدا اليوم الذي عندك، وفي ضمن هذه المعلومات الهائلة التي الآن موجودة على الإنترنت، فأنت لا تحتاج إلا أن تكون منضبطة من مجموعة من العلماء وعندك فريق عمل. على الدولة أن تعمل هذا الأمر بأسرع وقت لكي تستطيع أن ترد الشبهات على الشبهة والشبهة، وهذا الأمر سيساهم أيضا في تثقيف الناس، في ضبط الأنصار، في رسم مسار للشباب كيف يردوا على الشبهات وكيف يعملوا. ثم أنت بدل أن تتكلم 10 ساعات لواحد يقتنع ما يقتنع، تعطيه هذا الإصدار تقول له شوف هذا الإصدار يا أخي، صح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخوة بما يحبه. طيب النقطة السادسة هي ضبط العمل العسكري من خلال تعليم مكثف بشكل مستمر للقيادات العسكرية، ولا يتولى أحد إمرة مجموعة إلا بعد النجاح في اختبارات شرعية وعسكرية. وهذه المسألة لابد أن يعني هذا طبعا المجال العسكري المفروض أن لا أتكلم فيه كثيرا، ولكن يعني هي نصيحة أهل شاني أدرى بحالهم، ولكن الواحد لا يكتم ما يراه حقا. العمل العسكري الآن يسير في اتجاه جيد عسكريا، ليس دائما، ولكن هذه مرحلة. نحن عندنا إشكاليتين. الإشكالية الأولى أن كثير من الأمراء والقيادات العسكرية مستواهم الشرعي ضعيف. يعني إيش يعني ضعيف؟ يعني هم ليسوا علماء ولا طلبة علم، ولكن أنت ممكن أن تنكر هذا الكلام، تقول لا يا أخي هذا تعسف وهذا كذب وهذا مش صحيح وهذا، أقول لا هذا صحيح، لا تستطيع أن تنكر هذا الكلام، فهذا أمر صحيح موجود. كثير من قيادات الدولة العسكرية، الأمراء، أمراء الوحدات الكذا، مستواهم العلمي ضعيف. طبعا أنت لست لا تحتاج إلى أنك تعمل هذا، تأتي بشخص تجعله يعني مفتيا بعد ذلك توليه، ولكن لا شك أنك بحاجة شديدة جدا إلى أن تقوم بتربية شرعية أولا، على الأقل يعرف أهم مسائل الكفر والإيمان وأحكام القتال والجهاد وكذا، حتى لا يصدر قرارات من كيف. نحن سمعنا من بعض الشباب أن بعض الأمراء كذا أن يكفرون أحيانا كذا، نعم هذا الأمر لا يطعن في شرعية الدولة، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ لا، المفروض أنك تتجنب مثل هذا الأمر. فكيف تتجنبه؟ بدورة شرعية في 10 أيام؟ لا، 10 أيام ما يكفي. ثم إيش فائدة الدورة الشرعية إذا لم ينجح هذا الشخص في الاختبار؟ نحن نعرف أن النقص في الكوادر العسكرية يلزمك أحيانا بقبول أهون الشرين، لأن مثل ما يقول ابن تيمية، يقول إذا كان هناك في حالة الحرب رجل فاجر قوي، يعني يقصد أنه عالم بمسائل القتال والحرب وكذا، ورجل صالح ضعيف، والضعيف هنا يقصد به أنه لا يستطيع إدارة الحروب والمعارك وما شابه، قال هنا يقدم الفاجر على الصالح. قال لأن الأول الفاجر يكون فجوره لنفسه وقوته للمسلمين، بينما الثاني يكون تقواه وصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين، صح؟ هذا الكلام ممكن نجلس نتناقش فيه 20 يوم، يعني أنت لا ليس بالضرورة أن تقبل هذا الكلام وترفضه كليا، فهذا الكلام يعني مثل ما يقال في وجهة نظر، ولكن هذا الكلام عليك أن لا تعمل به قبل أن يصل الحال إلى بالضبط أنه ما عنده غير هذول الاثنين. الآن أنت عندك إمكانية تنظر إلى القيادات من تستطيع أن تستغني عنهم، تأتي وتعمل لهم إعادة تأهيل، تخرج ضباط، تخرج أمراء، عليك أن تحفظ كذا من القرآن، تعرف هذه الأبواب، تحفظ كذا من الحديث، تحفظ كذا. ليس بالضرورة كل شخص يعمل هذا الكلام، ولكن لا شك أن القيادات الكبيرة لابد أن تصل، يعني لا أقول كل شخص أمرته على 20 شخص لابد أن يكون هكذا، ولكن إمرة المجاميع الكبيرة مثلا 200 شخص، يا أخي 200 شخص هذا ممكن يهجم على قرية يذبح جميع الناس فيها، صح؟ هذا مو مثل 20 شخص، 200 شخص هذا عدد كبير، هذا جيش، فجيش أسامة يعني هو كان 4 أضعاف هذا العدد. فأنت لا تسلم 200 شخص لشخص ما عندوش ضوابط شرعية، وكذلك نائبه لابد أن يكون عنده هذه الضوابط، لأن هذا لو قتل من الذي سيتولى أمرة الحرب بعده؟ هناك قرارات لابد أنك يعني سنأتي إلى مثل هذا الكلام أيضا، صح؟ فمثل هذا الكلام لابد أنك تستوعبه جيدا، لابد أنك تعمل على رفع مستوى الشباب. الأمر الثاني هي المسألة العسكرية. الآن الشباب عندهم يعني قوة عسكرية ممتازة، يشتغلون بطريقة رهيبة جدا، ولكن جل جنود الدولة اليوم جنود من المستوى الذي تعلموا القتال في هذه المرحلة، يعني خصوصا مثلا في الساحة السورية، ايش هو امكانياتهم الامنية؟ ضعيفة. ايش هي امكانياتهم العسكرية في القرارات، عفوا في دخول المعارك ضمن جيوش غير متكافئة؟ يعني الان الجيش السوري يعتبر الى حد ما جيش متكافئ معه، صح؟ يعني هو يرتقي أو يتمايز عنك بقدرته على أن يقصفك جوا. أما الأمور الأخرى فأنت وإياه يعني سيان، بل أنت تتميز عليه، يعني أنت عندك قدرة على الدخول في المعركة بروح عالية جدا، بروح قتالية عالية جدا، وذلك من خلال الشباب المؤمن الذين يعني ربيتهم على العمليات الاستشهادية، وأنهم يدخلون المعارك مودعين لا مستقبلين، صح؟ ومن هذا حاله لا شك أنه يستطيع أن يقاتل بشراسة ويقاتل إلى آخر رمق وباستبسال وبخوض المصاعب وبالاقتحامات وكل هذا الكلام. فكيف إذا عرفت أن أحيانا في العملية الواحدة يعني قبل المعركة يذهب 4 من الاستشهادين يعني يفتحون الباب مثلا، 4 سيارات تنفجر في في في في حصن في معركة في كذا، فأنت عندك أنت تتميز عنه، هذا وضع ممتاز. فمثل هذا القتال يوصلك إلى أنك تكون متكافئ، ذلك تسد ثغرة السلاح الجوي الذي عند العدو وليس عندك بهذا السلاح العظيم الذي عندك على البر. ولكن ماذا لو تغير القتال؟ الآن هذا القتال بهذه الطريقة، ولكن ماذا لو تغير القتال؟ ما إمكانياتك للتصدي للعدو إذا قصفك من من من فوق بطريقة دقيقة جدا؟ وهذا هو المتوقع في الفترة القادمة. الآن نحن نعرف أن هناك مئات الآلاف يجهزون أنفسهم لضرب الدولة في العراق، وأن هناك عشرات آلاف أخرى يعدون لضرب الأخوة في الدولة في سوريا. هؤلاء ينجحون ما ينجحون هذه ليست لها قيمة كبيرة، ولكن أنت إذا تصديت لهؤلاء ستتصدى لهم على أي أساس، بأي مستوى؟ ستضطر أن تتصدى لهم بمستوى الجيوش النظامية، صح؟ طيب ماذا لو دخل الأمريكان وضربت هذه الأرتال العسكرية بشكل مكثف؟ إذن عن هناك وسائل وبدائل لهذا الأمر. إذن هذه القيادات العسكرية التي عندك لابد أن يرتفعوا يعني مستواها العسكري. نعم هو متعود على هذا القتال، ذلك يقول لك الأخ قائد موقوت صلى الله عليه وسلم أن يحفظه، يقول لك أن يعني يا أخي أنت خط طريقة معينة من القتال، لا يعني أنك قادر على خوض هذا القتال في هذا الوقت وفي هذا المكان، مثل الذين أتوا من القوقاز أو مثل الذين أتوا من الجزائر أو مثل الذين أتوا من بلاد أخرى. أنت تحتاج إلى معرفة الساحة، معرفة الداخل، معرفة كل هذا الكلام حتى تتعامل مع الوضع، لأن ما عندكش خبرة عسكرية في هذا المجال. لذلك لابد أن القيادات العسكرية تكون قادرة على التحرك حسب الوضع الذي يعني ينتظر منه في المرحلة المقبلة. الآن نحن نعرف أن الدولة في توسع، وأن المقاتلين يعني يزحفون ويأخذون بلدات جديدة كل يوم، وإن كان هذا الكلام أيضا له ما له ووراءه ما وراءه من يعني المشاكل في المرحلة القادمة، ولكن هذا يعني نجعل الكلام في وقت آخر. لذلك الاختبارات الشرعية ليست كافية، لابد أن يكون هناك اختبارات عسكرية، اختبارات تكون يعني يثبت فيها الضابط أو الأمير أو القيادي على قدرته على خوض معارك من نوع آخر على الأقل نظريا. يعني الآن يا أخي يعني جل الجيوش معلومات نظرية ليست معلومات عملية، لكن لا شك أن لابد أن تبدأ نظريا، يعني لا تنتظر أنك تحرق نصف جيش الدولة عشان تتعلم، لابد أن يكون عندك فكرة نظرية عشان تعرف كيف ستتصرف. الآن أنا عندي 500 مقاتل، تمام؟ ماذا لو أتى الطيران وقصفنا يعني مثل الطيران الأمريكي يقصفني من مساحة بعيدة جدا؟ ماذا لو أتى الطائرات B-52 مثلا؟ ماذا لو أتت هناك صواريخ الكروز وهذه الصواريخ التي تضرب بدقة، صح؟ لذلك أنت عليك أن تفكر بمثل هذه الأمور. كيف ستتصرف لو لو لو لو حصل هناك يعني 10 عمليات انتحارية ضده قبل الهجوم؟ وهذا أمر لا يستبعد ولا يستغرب إذا دخلت الشيعة في يعني حصل هناك تماس قوي ما يعني بين الشيعة وبين الشباب في الدولة، ولا أحد يأتي يقول لا حمير لا يعملون. نعم حمير، ولذلك سيفجرون أنفسهم، والقرامطة هم من أشد الناس فتكا بالمسلمين على مر التاريخ، صح؟ فكان أحدهم يقتل يعني الوزيرة بالنجار ولا يهم بعد ذلك يقتل أو لا يقتل، وهكذا كان يفعل يعني أمير القرامطة، يرسل حميره في عمليات فدائية هكذا يقتلون قيادات المسلمين. وكم مرة نجى صلاح الدين من من من من من يد هؤلاء القرامطة المجرمين؟ ولا تستغرب أن حمير الشيعة يعني يفعلون نفس الأمر. لذلك عليك أن تستعد لمثل هذا النوع من القتال. لذلك مثل هذا النوع ليس أمرا مستبعدا. ماذا سيكون ردة فعلك؟ كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟ كيف ستتعامل مع هذا الحق؟ لابد أن يكون هناك اختبار عسكري للقيادات الذين يتولون إمرة المجموعات العسكرية، يعني اختبار عسكري بالإضافة إلى اختبار الشرعي. هذه كانت النقطة السادسة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وأترككم الآن وأكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء إن شاء الله بعد دقائق معدودة، وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.